قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا هذا في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة وصلنا نعم لا هكذا قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثني عمرو بن ناكد عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي يشيل أذنه وزهير وحرب أبو خثمة البغدادي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ومحمد بن روح بن مهاجر التجيبي المصري عن الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي كلاهما عن الزهري كلاهما أي ابن عيينة والليث بن سعد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وبإسناد السابق أي بإسناد الزهري السابق نحو حديثه وهو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه تنبيه. أما رواية سفيان بن عيينة فقد ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان وهو بصلاته فيلبس عليه حتى لا يدرك مصلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذه رواية ابن عيينة. وأما رواية الليث فقد ساقها الترمذي رحمه الله في جامعه فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم بالصلاة في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدركم صلى وإذا وجد ذلك أحدكم فليس سيدتين وجالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح الله أعلم. وبسهل متصل المؤلف قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله واسمه سنبر بن جعفر عن يحيى بن أبي كثير يحيى ابن أبو كثير اسمه صالح المتوكل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالآذان إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان أي ولى وهرب له براط أي يخرج ريحه بصوت. لماذا؟ حتى لا يأذن حتى لا يسمع الأذان لأن لا يسمع الأذان فيجبر على الشهادة لمؤذن وهو لا يريد الخير لمسلم. وذلك أنه ما يسمع أحد إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لمؤذن بأذانه إن الله تعالى قال اشهد له وهو يعلم ذلك. فإذا بدأ المؤذن أذن يغفل لأن لا يسمع صوته يخرج ريحه ويضرط ويشرد. لماذا؟ لأن لا يدخل في الشاهدين لأن لا يشهد لأن لا يلزم من القيامة أن يشهد لهذا الرجل مؤذن. قال فإذا قضي الأذان إذا انتهى الأذان أقبل أي إلى من يصلون السنة أقبل إليه سو. فإذا ثوب بها أي بالصلاة والمراد الإقامة أدبر ولا. فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يخطر بين المرء يعني يحجز بين المرء ونفسه لئلا يكون على تدبر قراءة وخشوع. يقول للمصلي اذكر كذا اذكر كذا. لما لم يكن يذكر كل الأشياء التي لا يذكرها يعني يجعلها حاضرة لديه حتى إن طلاب العلم المسائل العويصة تأتيهم في الصلاة ويفكرون فيها. وقالوا إن رجلا دفن مالا ففقده بعد فترة فنسي مكانه وخرج دخل معه فجاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال له إني دفنت مالا فلم أجد مكانه فما هو الحيلة وبماذا تنصحني؟ قال يعني اجعل نفسك أن تقوم ليلة كاملة لله تعالى. قال أبشر هذا السعد فجاء بعد العشاء جاء يقوم الليلة تلك وأهرم ركعتين فتذكر المكان فذهب وأخرجه فجاء إلى الإمام وقال له وجدت الحمد لله جزاك الله خيرا فعلى ماذا فعلت؟ قال خلاص انتهيت ركعتين ورحت لا أصلاً شكرا لله المفروض أن تكمل الليلة كلها تسجل وتركض الزوج شوش عليك لأن الشيطان لا يريد أن يبيت الرجل ساجدا وراكعا لله إنما يريد أن يقطعه فذكره المحل الذي دفن فيه فهكذا كل شيء خفي عليك غالبا ما تجدها عند الصلاة صلاة تذكرك الشيطان في تلك الساعة فلذلك ينبغي ماذا قال حتى يظل الرجل إن يدري ما يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سيدتين وهو جالس وكفية السجود وهو جالس فهذا في أنه لا زيادة على سيدتين وإن سعى الأمور متعددة وإن كان السهو أكثر من واحد والعديد متفق عليه وقد تقدم المسائل قريبا وبسائل متفق على حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثني ابن وهب عبد الله قال أخبرني عامر بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا خذل بالصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه إن شاء الله في محزن ويأتيه مضحك الصلاة هناه ومناه كل شيء يعني أحيانا يضحك يأتيه ما يضحكه وأحيانا يحزن يعني إذا كان يمشي فهذا هناه ومناه أبشر تنار كذا وكذا حتى يشغل نفسه عن صلاته وذكره من حاجاته قال بيكون يذكره ما لم يكن يذكره يذكره من حاجاته وهكذا قال تنبه رواية العرج التي أحلها المصنف على رواية أبي سلمة سأقال حفظ أبو نعيم مستخرجي فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد الحسن قال حدثنا حرملة بن يحيى تجيبه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرب بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا فرغ للصلاة ولى وله ضراط وإذا فرغ منها رجع يلتمس الخلاط المخالطة فيأتي الإنسان فهنه ومنه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى انتهى والله سبحانه وتعالى بلطفه ورأفته ورحمته أنه ما أخذ العبد أمره بأن يصلي ويخشع قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعة ويخشع أمره بالخشوع وإذا ما خشع ما خشع لكن الله بلطفه وبحكمته وبرحمته أنه أن الشيطان خلق الإنسان ضعيفا يعني الشيطان هذا متسلط عليه فرحمه بماذا؟ إذا حصل هناك في الصلاة عدم الخشوع وشوش عليك الشيطان اجبره بالسيدتين وتكون الصلاة كاملة ترغيما للشيطان لأنه يعني يتحسر ويحزن على ذلك أن الإنسان مهما كان نقص الصلاة من خشوع وجبرت بالسيدتين يعني هذا حظ عظيم فلذلك هو يحزن لذلك إذا سجد ابن آدم يعني ولا الشيطان يقول أدبر الشيطان يقول يا ويله يا ويلي يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار هكذا يقوله يتعسف على أي سيرين تسجدها أنت هو يتعسف عليها لأنه خالف ربه بالسجود قال رحمه الله تعالى السند المتصل أخبرنا حدثنا محمد يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب بن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك وبحينة أمه ولذلك كتبت حمزة الوصل في ابن لأن قاعدة أن حمزة الوصل تهذب إذا كان الثاني أبا للأول أما إذا كان أما مثل هذا وكذلك كقولك يا عبد الله بن أبي ابن سلولة هذا يكتب وإسماعيل بن عليا يكتب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات صلى لنا ركعتين من بعد الصلوات هي الظهر لما في الرواية التالية من طريق الذي عن الشام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس الجلسة الأول يعني، ثم قام فلم يجلس أي السجود إليه الجلوس الأول، فقام الناس معه، قام الناس معه أي بعد ما شار عليه في الرواية الثانية في الركعة الثانية، وفي روايته ثم قام فلم يجلس، وفي روايته هي من سعيد العرجي الآتي الآتية قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في الصلاة، وزاد في رواية من خزيمة فسبحوا به قال الصفو سبحان الله سبحان الله وتركه فموضع حتى فرغ من الصلاة. وفي عديد معاوية عند النسائي والبيهقي وعقبة بن عامر عند الحاكم والبيهقي جميعا هو هذه القصة بهذه الزيادة، وفي دليل على أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع إليه، فلو رجع اختلف العلماء في بطلان صلاته، وصح هو أنه لا يبطل ولكن يسجد سجدة. قال يعني ما دام بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة قام من الجلوس الأول ناسيا تذكره المقصدون فرجع قالوا تبطل صلاته لأنه رجوع من الركن إلى الواجب، لكن هذا قياس عقلي وليس هناك ما يدل، لكن لا يرجع يعني بسم الله ما رجع، أما بطلانه فمحل نظر ولكن يجبر بالسجود أو لا. قال ماذا؟ فقام الناس معه إلى الثالثة اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على وجوب متابعة الإمام حيث ترك القعود الأول وتشهده، إذا ترك الإمام التشهد لا فيجلس قوموا معه، فلما قضى صلاته أي فرغ منه وأتمها، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو حدث بعد أن جلس قبل أن يسلم تم الصلاة، من أولى بالحنفية هذا الحنفية كل ما كذا يقولون السلام ليس داخلا في أركان الصلاة وواجبات الصلاة، إنما هو سنة، وإنما هو الوجوب والواجب الخروج بصنع المصلي، فلو ضرط متعمدا لخروج الصلاة انتهى من الصلاة ما يحتاج السلام عليكم. لكن الصحيح قول الجمهور أن الصلاة فرض، أن السلام فرض، لكن اختلفوا هل اثنان أم واحد، ففي خلاف سيدنا الكلام عليه. وعلى كل حال السلام فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل السلام مكملها. قال وهو قول بعض الصحابة والتابعين في قال حنفية كما سيأتي، وتعقب بأن السلام لما كان التحلل من الصلاة كان مصلي انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدل على ذلك قول في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات أن يحيى بن سعيد عن عرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، فقد فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء الوضوح، وزيادة من الثقات الكفار مقولة كذا في البديل. قال ونظرنا تسليمه أي انتظرنا أن يسلم من الصلاة كبر فسجد سيدتين أهل السهو أي، وهذا يعني بعد التشهد. وفي رواية التي التالية فلما أتم صلاة سجد سيدتين يكبر في كل سيدة، وفي رواية لأحمد فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم، وهذا دليل على أن سجود السهو قبل السلام، على أن سجود السهو قبل السلام، ويعني فيدل على هذا. والمسألة فيها خلاف، فمثل هذا يعمل به قبل السلام، والذي جاء بعد السلام يعمل بعد السلام، هذا هو الأولى. وفي رواية الأوزاعي فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم، أخرجه ابن ماجه، واستدل به على مشروعية التكبير في سجدة السهو والجهر به كما في غيرهما من سجود الصلاة، وأن بينهما جلسة فاصلة لا تجلس متوالية، وهو جالس قبل التسليم، زاد في رواية الليل وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ثم سلم، وفي رواية البخاري ثم سلم بعد ذلك أي سلم الانصراف من الصلاة، إذن ففي مشروعية السلام بعد سيدة السهو. والحديث أعظم ذو مسائل تتعلق به، المسألة الأولى الحديث متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجه أخرجه فلان وفلان إلى آخره، المسألة الثالثة في فوائده، منها مشروعية سجود السهو في الصلاة، ومنها ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى كان سهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مستغرق بربه، فلو لم يسهو بالتشريع يعني وجبر خاطر أمته، فلو لم يسهو بصلاته لتعسفت الأمة وتقول نبينا ما يسهو ونحن يعني استولت عين غفلة كذا يتعسف. فلما نسي النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة ابتدت فيه بذلك، وكان يعني وعلموا وخف عنهم هذا تلاعب الشيطان وبالنسيان وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى والسهو من كل قلب غافل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سهى؟ فقال بعض أهل العلم أنه سعى لاستغراقه في مناجاة ربه، نسي ما كان يفعله بالترتيب. الحاصل هذا قال وإكمال دينهم ليفسدوا به ما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في موطأ إنما أنسى أو أنسى لأصن، هذا حديث لكنه فيه انقطاع. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهو أحكام شرعية تجري على سهو أمتي إلى يوم القيامة. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته ليصن ويعلم أمته كيف تفعل. ومنها بيان أن ترك التشهد الأول عود للصلاة. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح بعد إخراج الحديث ما نص في قيام الناس خلف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيام موضع جلسته الأولى وتركه الإنكار عليه، ذلك أبين البيان على أن القاعدة الأولى في الصلاة غير فرضية، إنما هي واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أنه استدل به على أن سجود السهو قبل السلام، قال في الفتح ولا حجة فيه في كون الجميع كذلك، لكن لا يدل على الجميع لأنه ورد أيضا بعد السلام فيستعمل كل على ما ورد. كذلك نعم يرد به على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية. الحنفية مذهبهم أن سيدة السهو يكون بعد السلام لا قبل السلام، لا يشرع عندهم أصلا هذا. والشافعية قبل السلام، والمالكية إن كان زارين، هي اختلافات بين العلماء، ولكن هذا هو الحق. وقد تقدم تحقيق ذلك بلاغة المغافلين. ومن أنه استدل بقول ما كان ما نسي من الجلوس على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما أجبر بسجود السهو لا يسجد، وهو قول جمهور رجاه الغزالي وناس من الشافعية، يعني أن سجود السهو في العمد لا يشرع لأن صلى الله عليه وسلم ما شرعه إلا بالسهو. ومن أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سهى الإمام وإن لم يسهو المأموم، المأموم ما سهى، ولقد حزم في الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهى فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسهو فيما سجد له وفي تصوير ما معقول هذا، هذه صورة غير معقولة، هو في الصلاة والمأموم في الصلاة، فظن الإمام أنه سهى فسجد والمأموم يعرف أنه ما سهى، كيف يمكن؟ ما يمكن هذا أصلا. إذا نقول أي إمام سجد فالواجب على المأمومين متابعته، ولو كان عنده مثلا قضاء وسلم الإمام فمجرد ما سلم الإمام ساهي عند السهو قام المأموم ليقضي ما سبق، فإذا سجد الإمام يلزم أن يعود مرة ثانية موافقة الإمام، فهذا هو. أما نقول يتصور أن يكون الإمام ظنا ولم يسهو والمأموم متأكد على عدم نسيانه، هذه مسألة شبه محال، ما يمكن هذا. وما إذا تبين أن الإمام محدث ونقل محدث يعني. وقال أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى مأموم أيضا، قلت هذه الاستثناءات محل نظر لمن تأمل. ومن أن سجد السهو لا تشهد بعده، إذا كان قبل السلام ما في تشهد، وهذا مذهب الحنفية لا تشهد يعاد. ومن أن من سهى عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبح به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطل الصلاة عند الشافعي خلافا للجمهور، فيه خلاف بين العلماء والأولى أن لا يفعل. ومن أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما طريق التشريع، ومن ما طريق التشريع بهذا نحترز عن ماذا؟ كما طريقه التبليغ، ما كان طريقه التبليغ محال على الأنبياء السهو منه والنسيان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، وعاده الله تعالى أن لا ينسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، الله يقول فلا تنسى وهو يقول أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا الجمع فنقول هذا معناه يقرئه الله معناه يوحي إليه بالقراءة بشيء من الدين التشريع فلا ينساه حتى يبلغ أمته. فإذا بلغ أحد الأمة واحد من ثلاثة وبلغت الرسالة بعد ذلك استوى مع الناس، فجاء صفته البشرية يسهو بعد ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض الآيات ويتجاوزها، إنما يقرأ صورة يتجاوز بعض الآيات، مثل ما نحن نفعل كذلك ينسى يتركها. حتى إنه في بعض الأحيان يقول أبي أما صليت وراء ناقة على صليت، نعم، فلذلك سكت قال أظنها نسخت نقد ترك الجواز. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني له يعني حالتان، حالة مهمتها التبليغ إلى الأمة، ففي هذه الحالة هو يعني بشريته ما تفعل هنا ما تعمل، إنما هو إيش روحانية قوية التي هي الملكية، مثل الملك يعني ما يترك ذلك شيئا حتى يبلغه، بلغ أمره الله تعالى سنبلغ فلا تنسى. وبعد تبليغه، ولذلك هناك ما في التشريع فاستوى في الصلاة، هذا التشريع، لماذا سهى وسجد سيدتين؟ ولو قال لهم إذا سعى لكم فليس سيدتين بالقول ما يكون أبلغ مثل الفعل. فإذا استوى هذا التشريع يعني سنته وليس عليه أي في ذلك. ومن أن محل سجود استوى آخر الصلاة، فلو سجد استوى قبل أن يتشهد سعيا أعاد عندما يجب التشهد الأخير هم الجمهور وهو الحق، يعني سجود سجود يستوي في وسط الصلاة باقي، لأن كل ما ذكر يعني ما ذكر قولا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الصلاة، فلو سجد في وسط الصلاة يستوي يعيده في آخره، لا يعتبر له ذلك. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرد التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين ولم يرجع إلى آخره، في خلاف بين العلماء. ونلخص في الأخير: عندي الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب التشهد الأول، وجوب لماذا؟ البخاري لا يراه واجبا، لكن في هذا المذهب مخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمره للوجوب، لكن نميز بينه وبين الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم هذا عن هذا، ففي التشهد الأول جبره بالسجود، والتشهد الثاني ما وقع مثله، بل يعني قرأه أو عاد إليه. فإذا ماذا نقول؟ إذا الفرق بينهما كلاهما واجبان، لكن هذا ركن كما يقول الفقهاء. الفرق بأجزاء بعض الصلاة أو بأجزاء الصلاة، هذه سنة وهذا ركن وهذا واجب وهذا إلى آخره، هذه اصطلاحات فقهاء اصطلحوا. وإلا فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالأمر بصيغة المعاد، لكن لما رأوا أهمية هذا من هذا قالوا هذا ركن لا تصح صلاة إلا به، وهذا واجب يجبر السجود وهكذا. فإذا نقول هذا واجب لو تركه يأثم الإنسان متعمدا، فلذلك ماذا إن سهى يجبره بسجود السهو، أما الثاني فهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، فهذا هو الفرق بينهما. قلت للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: يسيء صلاته فإذا جلس في وسط الصلاة، ما هو وسط الصلاة؟ تشهد الأول، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، هذا أمر والأمر لوجوب. رواه أبو داود: والأمر لوجوب ولمواظبته صلى الله عليه، ولحديث مسعود رضي الله عنه: كنا نقول في الصلاة قبل أن نفرض التشهد الحديث، فاتفقنا. والحاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير للأدلة المذكورة، فتبطل الصلاة بترك عمدا إذا تركه عمدا، ويسجد للسهوي إن تركه سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بهذا. فإذا نقول إن هذا واجب لكنه يخفف عنه يجبر بالسهو. المسألة الخامسة: باختلاف أهل العلم في من نسي التشهد الأول. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن محيينة، يقولون إذا قام المصلي من الركعتين الأولين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس ومضى في الصلاة وسجد سيدة يشتاه. آخر نلخص قلت الراجح عندي وما ذهب إلى الجمهور، وهو أن من قام من الركعتين الأولين وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس، بل يمضي في صلاته ثم يسجد سيدة يستوي قبل السلام ثم يسلم لصحة حديث عبد الله بن بحينة المذكور في باب بذلك، والله تعالى أعلم. قال ماذا هنا؟ وقال ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف لمن ذكر وقال نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس، فلا طائفة أن يسجد سجود السهوي، روي ذلك عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك، وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي حنبية كذلك، وأسقط الطائفة عن سجود السهوي كان علقمة والنخيل والأوزاعي لا يرون على يسجد السوي انت اكل او منكر. هذا معناه الفقهاء يميزون ايه؟ يقولون ان استتم قائما لا يرجع، فان رجع عند بعض بطل الصلاة، وبعض قال ما تبطل الصلاة. والفرق بينهما انه لو مد له يصيب الارض هذا مستتم يعود، وإن مد يده ولا يصيب الأرض فإذا هذا يعتبر مستتما لا يعود. هكذا يميزون بينهما. والحاصل أنا عندي ماذا؟ عندي الراجح المذهب الأول، وهو أنه يسجد للسهو لحديث معاوية رضي الله مرفوعا: من نسي من صلاة شيئا. هذا هو شيئا نكرة في سياق سياق الشرط، فيعم النسيان القليل والكثير. مثلا تقول مثلا جلست ونويت أن تقرأ التشهد في خلال في الركعة الثالثة مثلا، أو قلت التحيات لله ثم تذكرت وقمت. من العلماء من لا يرى السهو في هذا قليل، هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي شيئا فليسجد. إذن معنا قليل كثير كل سواء، ما دام أنه دخل في خاطرك السهو والانحراف عن الجادة، قليل أو كثير يلزمك أن تسجد سيرة السهو مطلقا. فنقول ماذا؟ وهو أنه بحديث من نسي من صلاة شيئا فليسجد مثل هاتين السيدتين، رواه أحمد المستدرك بإسناد حسن. فقول شيئا نكرة في سياق الشرط، فيعم قليل السوء كثيره. إذن ما دام أنه أصاب الأرض ونال الأرض أم نسبها كله سواء فيسجد سيدتين. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا ابن روح محمد بن روح المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي قبيلته. قال الأسدي وقال الأسدي وبسكون السين هنا، الأسدي الأسدي كما ذكره في الرواية الأخرى، الأسدي بالسين بسكون السين هنا، وقال في الأسدي كما ذكره في الرواية الأخرى. والأسدي بإسكان السين قبيلة واحدة، وهما اسمان مترادفان لها، وهم الزشن وآتا. قاله النووي رحمه الله: على حديث بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاة سجد سيدتين يكبر في كل سيدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل وحدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد من العاشرة. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم من الثامنة كبار الثامنة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة. قال عن عبد الرحمن العرجي من الثالثة هذا عن عبد الله بن مالك بن بحينة. هذا هو الأسد الأسدي والأسد عبد الله بن مالك، مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك نقول بالتنوين عن عبد الله بن مالك بن بحينة. ما نقول مالك بن بحينة لأن بحينة أم للأول لعبد الله وليست أبا لمالك. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم بعده سلم. والحديث متفق عليه. وبسند متصل قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف السلمي ابو عبد الله القطيعي ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا موسى بن داود الضبي الخلقاني، هذا ابو عبد الله الطرسوسي كوفي الاصل سكن بغداد من صغار التاسعة. قال حدثنا سليمان بلال، سليمان ابن بلال هذا، وموسى بن داود هذا اول محل ذكر في هذا الحديث، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ليس له غيره. سليمان بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني من الثامنة. قال حدثنا عن زيد بن أسلم مولى عمر العدوي عن عطاء بن يسار في رواية تابعي عن تابعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك صحابي ابن صحابي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، وقع في شك ولم يتبين له ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سيدتين قبل أن يسلم. فلو كان صلى خمسا يعني معنى ذلك إن الإنسان شك في صلاته، قال ثلاث أم ركعتان، فيلغي الشك. هذا استوى عنده الطرفان ما ترجح لديه، يتحرى الصواب ولم يتبين له. إذن ماذا يبني على اليقين؟ وهو الأقل ثلاث اثنين، من اثنين يبدأ ثم يسجد في آخره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني معناه أن ما صلاه من هذه الزيادة ماذا؟ فليقول وليبني على مستيقن، فإن كان، والمعنى أن يتم صلاته على مستيقن يعني المعلوم يقينه الأقل، فلا يقال إنه لا يقين مع الشك، لأن مراد باليقين هو متيقن. ثم يسجد سيدتين، معناه سيدتين السهو، قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا أي أتى بركعة الخامسة سهوا في صلاة الرباعية، وهو تعليل بالأمر للسجود، فإن كان ما صلاه والواقع أربعا فصار خمسا بإضافته إليه ركعة أخرى شفعنا معناه له صلاته. النون في شفعنا من جماعة النساء، وعادت على معنى فعلات السيدتين. شفعنا أي السيدتان، هو جعله لصورة الجمع جمع النساء محل نظر. على كل حال يقول إذا صلى خامسا ركعة خامسة زائد على أربعة صارت خمسة، فيبني أربعة خمسة يلغي الخامسة وتقول له أربعة. فإن كان هذا الخامس في الواقع أنه زاد خامسا، فالسيدتان تكون شفعا للخامسة. عندكم مشكلة التوقيف؟ أيوة. سيارة كاملة لون أبيض باجي ميم 1247 فصل باحة 1247 1247 قلنا لا تحجزوا، قلنا لكم عدة مرات لا تحجزوا على الناس، هذا ممنوع، أذية المسلم هذا ممنوع، المسلم هذا يعني شأنه عظيم. قال ماذا؟ هاتان الركعتان هاتان السيدتان يصير أن يشفع له، فكأنه صلى ركعتين يعني فعله صلاة. إذن لا وجه لقول الحنفية فإن صلى خامسة يقول يزيد يضم إليها ثالثة حتى تكون الشفعة، هذا لغو، هذا زائد على الحديث. الحديث يقول نفس السيدتين تعتبران كركعتين فيكون الشفعة له، هذا هو الصواب. قال ماذا؟ شفعنا له شفعته، في رواية النساء شفعتا له صلاته، أي صيرت السيدتان صلاته شفعان. قال ويعني وقال القرطبي رحمه الله يعني أنه لما شك هل صلى ثلاثة أو أربعة وبنى على الثلاثة قد طرح الرابعة مع إمكان أن يكون فعلها، فإن كان قد فعلها فهي خمس، وموضوع تلك الصلاة شفع، فلو لم يسجد لكانت خامسة لا تناسب أصل مشروعية. فلما سجد سيدتي السهو ارتفعت الوترية وجاءت الشفعية مناسبة للأصل. وإن كان صلى إتماما إن أتم صلاته لأربع كانتا ترغيما للشيطان، السيدتان يرغمان الشيطان أي معناه أي إغاظة وإذلالا للشيطان، معناه مأخوذ من الرغاء الظلم هو التراب، ومنه أرغم الله أنفه. والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى لمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده. وكمل صلاة ابن آدم لما امتثل أمر الله، أمر الله تعالى الذي أصابه إبليس من امتثاله إلى السجود. قاله النووي قال القاضي على القياس أن لا يسجد إذ الأصل أنه لم يزد شيئا، لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين، إما زيادة وإما أداء الرابعة على تردد، فيسجد جبرا للخلل. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان أمر بإتمام مصلي صلاته إذا وقع له الشك على مستيقن المعلوم هو الأقل، ومنها مشروعية سيدتي السوي لمن وقع له الشك في صلاته، ومنها بيان أن السيدتين تجعلان الصلاة شفعا لمن زاد فصلى خمسا، ومرغمتان للشيطان لمن صلى أربعا ولم يزد. ومن أن الشيطان يذل بسبب هاتين السيدتين حيث وفق لهما ابن آدم ولن يوفق هو بل أبى أن يمتثل أمر ربي واستكبر وكان من الكافرين. ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب قول من ذهب إلى أن من صلى خمسا يضيف إلى سادس مثل الله في هذا إن كان قد قعد في الرابعة وأتل بأن النافلة لا تكون ركعة وقد نص على أن تلك الركعة تكون نافلة ثم لم يأمر بإضافة أخرى إليها. قلت القائلون بهذا هم الحنفية وقد أجاد الخطابي رحمه الله في رده لأنه رأى رأي محض في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار. ولقد أحسن من قال ولقد أحسن من قال أجاد في المقال إذا جالت خيول النص يوم تجاره ميادين الكفاح غدا الشبه القياسيين صرعى تطير رؤوسهن مع الرياح. لكن الخطابي رحمه الله وقد نص على أن تلك الرفعة تكون نافلة في نظره يعني هذا النص في نظر لا يخفى. لكن الخطابي وقد نص على أن تلك الركعة تكون نافلة في نظر لا يخفى لكن نص لكن الخطابي وقد نص على أن تلك الركعة تكون نافلة في نظر لا يخفى. فإن الحديث نص على أن السيدتين تشفعان صلاته فيكون في حكم من صلى شفعا فليست الركعة وحدها نافلة بل مع السيدتين خلاف ما أفيده قول الخطابي فتبصر. ومنها ماذا أن هذا الحديث في تفصيل ما أجمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم فيكون عليه التعويل ويجب إرجاع الإجمال إليه وقد سبق بيان ذلك. ومنها أن في الرد على من فصل في الشك من كونه أولا ما سعى أو ثانيا لأن الحديث مطلق وأرفق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة ورفة. هناك من العلماء إذا سعى الحديث كله جميع النصوص في باب سجود السهو تدل على أن الإنسان إذا سعى على أن يسجد سجدتين بعد أن يبني. وهناك حديث يدلان دلالتين الدليل الحديث الأول حديث أبي سعيد هذا يقول يبني على اليقين ثم يسجد سجدتين السهو. وهناك فليتحرى الصواب وسيأتينا فليتحرى الصواب يعني أن الساهي في صلاته له أمران إما أن يتردد ما يترجح لديه فهذا يبني على الأقل ويسجد في الأخير والثاني أن يترجح أحدهما له ثلاثة أربعة تردد ثم لما فكر مال قلبه إلى ترجيح اثنين مثلا يبني عليه إلى ترجيح ثلاث يبني على ما على الأقل على ما رجحه ومال إليه قلبه فهذا هو التحري يبني على ما تحرى. إذن الحديث ما يقتني هذا بهذا. ومن الغريب من العلماء من يقول إن كان سهو لأول مرة يعيد صلاته يعني معناه ما سهى قبل ذلك إنما أول مرة قرأ له هذا الشخص فهذا معناه يعيد الصلاة من جديد. وإن كان متعدد متكرر عادة يفعل كما في الحديث كه. وهذا لا دليل عليه هذا قياس رأي محض لا دليل عليه. الحديث ما ميز بين المبتدئ وبين الذي تكرر وعاد إليه السهو لا بل كلاهما سواء أول مرة أو آخر مرة أو كذا فكل سواء له أن يعمل بأحد إما يبني على اليقين على الأقل البناء على الأقل متى إذا كان تردد فقط والبناء على الأرجح إذا كان عنده ترجيح أحد الاحتمالين. قال ومن أنه احتج بالجمهور مالك والشافعي ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه من وجوب طرح الشك والبناء على المتيقن أي الأقل وعدم إجزاء التحري والمذاهب مختلفة. الحديث قلنا يدل على أمرين هذا وهذا وهذا هو الصواب لكن المذاهب مختلفة. مثلا الشافعي ومالكي يقولون إيش يلغي يبني على الأقل دائما لكن الحديث الآخر لماذا نؤوله ما يمكن فيؤولون التحري بهذا المعنى لا بل نقول التحري له وجهة مثلا تحرى الأكثر يبني عليه لا يبني على الأقل لكن سيأتي تعقبه قريبا إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة لبيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد هذا تواصلا والوصل أولى قد تبين ما سبق أن حديث أبي سعيد الخدري المذكور في باب الصحيح كما رأى المصنف كما رأى المصنف كما هو أتاني هنا أكتبه كما هو رأي مصنف أي مسلم يعني صحاو حيث أخرجه في صحيح ولو أثر من استعاد رواية من أرسله كما قال إمام أحمد والدارقطني كثرة من وصله وأرجعيته. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم مسألة الشك في الصلاة. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله اختلف في مصيد يشك في صلاته فقال الطائفة يبني على اليقين ويستسر دائما هذا مذهبه. هذا قول عبد الله بن مسعود الذي قال سالم وعبد الله وربيعة وأبي عبد الرحمن ومالك وأنس وعبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال الطائفة إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظه أعاد الصلاة. وفي المرة الثانية جاءه النسيان وعيد كمان وفي المرة الثالثة حتى يتأكد أن الصلاة هذه خلاص خرجت منها بدون شك. هذا يعني إلزام وتكليف للمشقة بدون بينة. اللهم استعان. أقوال أهل العلم أحيانا قلنا ونلخص في الأخير هذه الخلافات وماذا هذا القول هو الراجح منكم معصيتي إلى آخره. طيب وفي الأخير وقال هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعقيب حسن جدا. وخلاصته أن من شك في صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل إلى أحد العددين. هذا جنس لا يخلو أي مصلي يصلي في الصلاة ويصفو عن أحد أمرين إما أن يكون له تحر وميل إلى أحد المحتملين. هذا واحد فيبني على العدد الذي مال إليه قربه ويسجد سيدتي السهو بعد السلام في مثل هذه الحالة. يعني صلى الله عليه وسلم قال هذا على ما في حديث عبد الله بن مسعود العسكري أنه نص بذلك. وإما أن لا يكون له ميل إلى أحد عدده شك فقط تردد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره. فيبني على اليقين. ما هو اليقين؟ وهو الأقل. ويسجد سيدتي السهو قبل السلام على هذه على حديث أبي سعيد هذا وابن عباس رضي الله عنه. والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصل الشك على التفصيل المذكور فإنه يجمع بين أحاديث الباب من غير تعرض لإهمال بعضها وما عداه من الأقوال. إما يلزم منه حمل بعض الأخبار على بعضها بتكلف وتعصب وإما أن يكون رأيا محضا لا مستند له كما قلنا يعيده حتى يتيقن. هذا رأي محض لا ليس عليه أثارة. المحضر لا مستند له ولا أثارة عليه من علم فتبصر بإنصاب الله تعالى. يعني إذن خلاصة القول أن هذه المسألة مسألة النسيان في الصلاة أو السهو في الصلاة لا يخلو عن أحد أمره. والنصوص الواردة في ذلك حديث أبي سعيد بناء على العقل وحديث ابن مسعود التحري. فهؤلاء الذين يرون دائما بناء على العقل في الشافعية والمالكية يلغون هذا الحديث بالتأويل فيؤولون يقولون التحري معناه تحري فليتحرى الصواب. الصواب هو الأقل اليقين حملوه على هذا. لا التحري الصواب ليس هكذا لأننا بالوجدان والمشاهدة نرى من أنفسنا أنه يكون التردد أحيانا مستوي الطرفين وهذا هو المبني مأمور به أن على الأقل. والثاني نحن نتردد ثم يميل قلبنا إلى أحدهما الكثير مثلا ثلاث اثنين ثلاث فمال قلبنا إلى الثلاث يبني عليه. وهذا معنى تحري الصواب معنى تحري الصواب. فعلى هذا يكون. وأما يعني هؤلاء يلزمهم أن يتركوا العمل أو يؤولوا الأحاديث التكلف إلى الحديث الثاني وحديث أبي سعيد. وأما الآخرون الذين خرجوا من هذا يقول إذا كان أول مرة يعيد حتى يتيقن هذا قول أصلا لا ينبني على أي أثر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي هذا ابن أخي عبد الله بن وهب هذا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا من مسلم قرشي مولاهم صدوق تغير بأخيه من حديث عشر روى عنه مسلم هنا وابن خزيمة وليس له في الروى غيره. قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سيدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال قبل السلام. إذن يبني عند بنائه على الأقل متى يسجد؟ قبل السلام. وعند بنائه على التحري يسجد بعد السلام، لأن الحديث بهذا وبهذا ورد. فإذا نستعمل كل حديث على ما ورده. وقد سبق لكم اختلاف العلماء في سيدة السوء أن ما قبل السلام بعد السلام، والنصوص يعني جاء ورد بهذا وبهذا. ونحن نقول والأولى مذهب لإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وبعض السلف أن كل ما جاء، أن كل ما اتفق للمصلي أنه نسي مثل بعض الصلاة التي نسيها النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل قبل السلام بعد السلام، وكل ما لم يكن كذلك فهو مخير. أو قول آخر، رأي آخر يقول إن كان للزيادة بعد السلام، إن كان للنقصان قبل السلام. فهذا تفصيل جميل. فأنا أقول الرأي الراجح في مثل هذا هو هذا. وأما المذاهب كما قلنا، الحنفية لا يرون إلا بعد السلام، ما في قبل السلام، والشافعية قبل السلام وما في بعد السلام. وهؤلاء يعني اتجاهات كثيرة، ولكن موافق الأحاديث الصحيحة الجمع والعمل بكلها، حيث إنه إذا وجد من اتفق سهو النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عليه، وإذا لم يتفق ذلك يعني يكون الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام هو أولى، لأن أكثر الحديث ورد بهذا. قال وبالسند متصل، قال حدثنا، قال حدثنا حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة أخوان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا عن جرير بن عبد الحميد. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن إبراهيم عن علقمة النخعي. قال عبد الله، عبد الله بن مسعود، لأنه عند الإطلاق هو. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بكفة فهو ابن مسعود يرى، فإيه بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى، عند الإطلاق هو. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي زاد أو نقص، فلما سلم زاد أو نقص، والشاهد هو زاد أو نقص. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لا أدري زاد أو نقص، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أن إبراهيم شك بسبب سجود السهو المذكور هل كان لأي زيادة أو نقصان، لكن سيأتي الباب من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناد هذا أنه صلى خمسا ويقصد الجزم بالزيادة، فلعله شك لما حدث منصورا وتيقن لما حدث الحكم. وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة المصرف وغيرهما. وعين في رواية الحكم أيضا حماد أنها الظهر، وقال الطبراني من رواية طلحة المصرف عن إبراهيم أنها العصر، وما في الصحيح أصحه قاله بالفتح. فلما سلم قيل له، أي قال الناس يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ مرادهم السؤال عن حدوث شيء من الوحي يجيب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه، ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه. وفي رواية الحكم الآتية، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ وفي رواية إبراهيم بن سويد النخعي عن المسجد، فلما انفتل توشوش القوم بينه فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قالوا لا. فتبين أن سؤالهم كان بعد استفساره لهم عن مسارتهم، وهو دال على عظيم أدبهم معه صلى الله عليه وسلم. وقولهم هل زيد في الصلاة يفسر قولهم هنا أحدث في الصلاة شيء، قالوا ما. فهذا بدليل على أن من تكلم سهوا أو جاهلا يعذر في الصلاة، والمذهب في خلاف. وهذا لمن تكلم في الصلاة، فهؤلاء الذين لا يرون السلام لا سهوا ولا عمدا يؤولون، قالوا هذا أنهم تكلموا لظنهم أنه أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم لظنه أيضا أنه أتم، فإن هذا لا يكون دليل. لكن نحن نقول إذا سهو كذلك أيضا الظن ما يضر ذلك، فلو تكلم ظانا أنه أتم ثم قالوا له لا إذا ما أتممت فأتم يسجد، وهذا هو الراجع. قال وما ذاك؟ ما سبب هذا السؤال؟ وفي إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع من الزيادة، وفي دل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو قول عامة العلماء والنظار، وشذت طائفة فقالوا لا يجوز على النبي سهو، وهذا الحديث يرد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم أنسى كما تنسوا، ولقوله فإذا نسيت فذكروني، أي بالتسبيح ونحوه. هو بشر، بشريته لا تنافي ذلك. وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم هي متميزة عن غيره. أما من حيث أوصاف البشرية فهو بشر، لكن الله سبحانه وتعالى خصه وميزه بخصائص لا توجد في غيره، فلذلك يكون أرفع من غيره. أما هذه الصفة البشرية كالأكل والشرب والنوم والمشي والكحول وإلى هذه الأشياء والسهو والغفلة، هذه كلها تأتي، لكن فيما إذا كان لا يؤدي إلى نقص في التشريع، فكما ألمحنا إليه أو قلناه آنفا، وهو أنه ما كان طريقة التبليغ ما في غفلة ولا سهو، ومع ذلك فهو على صفة البشر. قالوا صليت كذا وكذا، قال فثنى رجليه عطفهما واستقبل القبلة بعد أن انصرف من القبلة، فسجد سيدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبرتكم به أخبرتكم، ولكن إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، في رواية أي أنا بشر في الأمور البشرية مثل سائر البشر، إلا أنه يوحى إلي كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الميزة، الله سبحانه وتعالى جعله إيش؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته، حيث يجعل رسالته. الله أعلم. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني الأنبياء نوعيتهم تختلف عن نوعية سائر البشر، يعني ليس المراد بعد أن جاء الوحي فقط، بل أصل بنيتهم تمتاز عن غيرهم. لهذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته، معنى ذلك أن هناك مكان صالح للرسالة ومكان لا يصلح للرسالة. فالأنبياء يعني ميزتهم أو خصوصيتهم أنهم مؤهلون قبل الرسالة، لذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرية بشر، ولكنه جعله محلا للرسالة والوحي. قل إن إيه؟ قل إنما أنا بشر يوحى إلي، يوحى إلي، فهذا هو إيه؟ الذي جعله يمتاز على غيره وجعله أفضل البشر، أفضل ولد آدم. قال قال الشوكاني رحمه الله هذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع في عنادا وجحودا، وأما باعتبار غير ذلك ما هو فيه الحاصر في وصف البشرية، إذ له صفات أخرى ككونه جسما حيا متحركا نبيا رسولا بشيرا نذيرا وسراجا، يعني صفات كذلك. أنسك أمساك ما تنسون عنكم فإذا نسيت فذكروني، وفي الرواية أذكر كما تذكرون فذكروني، وإذا شك أحد من صلاتي فليتحرى الصواب. هذا الذي قلناه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فإذا شك أحد من صلاتي فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب الأرجح بمعناه أنه يفكر، أيهما أرجح الزيادة أم النقص؟ فماذا؟ فليتحرى الصواب، فليتم عليه أي على ما وضح له، وهذا هو المعنى الصحيح. وأما الآخرون الذين لا يرون إلا البناء على اليقين إلا على القليل فيؤولون هذا فليتحرى الصواب، الصواب هو الأقل، بس تفسير هذا. قال هنا تقدم أن الأرجح كون المراد بالتحري هنا هو غلبة الظن، بظاهر حديث مسعود رضي الله عنه قال حافظ رحمه الله كون التحري بمعنى الأخذ بغلبة الظن هو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال الطبي رحمه الله التحري القصد والاتيار في الطلب والعزم على تفصيل الشيء بالفعل فيتم عليه، ولقد أوصف الحافظ في هذا مع أن مذهب الشافعي يخالفه فلقد جرى على الصواب فليتحرى الصواب. قال هنا واستدل بمن قال بعمل غالب الظن وتقديم على اليقين أي الأقل هم الحنفية، هذا مذهب الحنفية. قال القرطبي رحمه الله ظاهر يدل على ما صار إليه الكوفيون ومن عمل على غلبة الظن، وقد ذكرنا أن الجمهور ردوه إلى حديث أبي سعيد، وهذا لم تضم إليه ضرورة ضرورة تعارض، إذ يمكن أن يحمل كل واحد من الحديثين على حالة غير الأخرى. هذا هو الصواب. مثلا المذاهب اختلفت، مذهب الحنفية والمالكية قال إيش أقل، وأول حديث ابن مسعود على أن مراد فليتحرى الصواب فليبني على الأقل لأنه الصواب، لكن هذا تأويل بعيد. والحنفية بالعكس يقول دائما التحري، سواء تردد أملا التهري يعني يغلب جانب كذا ثم يبني عليه. وهذا أيضا قلنا ترك لحديث العمل بحديث ابن أبي سعيد. فإذا الصواب أنه ينظر إلى حاله فهو لا يخلو عن حالين، ففي كل حالة يعمل على مقتضى ما ثبت في الحديث. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده كان اختلاف في حديث المسعود هذا فيه اختلافات من العلماء. والمسألة الرابعة فوائده منها مشروعية سجود السهو في الصلاة، ومنها أنه استدل به على أن من صلى خمسا ساعيين ولم يجلس الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين. الحنفية يقولون في هذه المسألة حلوه، هم يقولون ايش يعني تفسد صلاته، وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل، بل السياق والشيء لا خلافه. الحديث إذا استقرناه ومشينا عليه قال ايش صلى خامسا، معناه أنه لم يجلس في الرابعة. فالحنفية يقولون إن قام إلى الخامسة ولم يتشهد للرأس الرابعة يقولون يرجع ما لم يسجد للخامسة، فإن سجد للخامسة بطل الصلاة. وهذا لا دليل عليه، نحن نقول سجد أو لم يسجد، تشهد أو لم يتشهد، ما في مالهم خلص. هم يقولون مثلا إذا كان جلس في الرابعة وزاد خامسة فلا عليه حرج، بل يضم سادسة حتى تكون الشفعة، وهذا أيضا لا دليل عليه. وإذا لم يتشهد في الرابعة فإن كان في الخامسة يعود إليها ما لم يسجد، فإن سجد بطل الصلاة، وهذا يدل على ذلك. نقول الحديث مطلق بهذا وبهذا، فنقول زاد خامسة تشهد أو لم يتشهد فماذا يفعل؟ إذا زاد خامسة وتذكره يتشهد الآن يتشهد ويسجد لسوه لزيادة الخامسة سيدة يسوه، هذا هو الصواب. قال ومن أنه يدل على أن زيادة الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كفرت، وقيد بعضهم الزيادة ما يزيد على نصف الصلاة. ومن أنه يدل أيضا على أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يزول السهو، فإن طال الفصل فالأصل عند الشافعية أنه يفوت محله. واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم بذلك بالفاء وتعقيب السجود أيضا بالفاء. قال الحافظ رحمه وفي نظر لا يقرأ، هذا لا يلزم، الواقع اتفق أنهم قالوا له هناك. وأما أن يكون طال أم لا فالحديث عام، إذا سهى أحدكم قال قريب ولا بعيد، ما قال كذلك، فإن فلو خرج من المسجد يعود. ومن أنه يدل على أن الكلام العمد في مصلحة الصلاة لا أسدها، وقد تقدم خلاف بذلك مصطفى بمحله فراجع تستفي. ومنها أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه، ومنها أن فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة، ومنها أن الوهابية استدل به على أن عزوب النية بعد الإحرام للصلاة لا يبطلها، فلو سهوت غاب قلبك عن تذكر الصلاة ما يبطل. ومنها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى. ومنها أن في قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول المخبر عما وقع له دليل على قبول الإمام قول من خلفه في الصلاة، وهذه أيضا مسألة طامة أصاب فيها الحنفية، ونحن لا نرى رأي الشافعي في هذا، فثابت الشافعية لا يعود إلى الصلاة دائما الإمام على رأيه، فلو سبحوا عليه وقالوا له ما أتممت لا يعود بقولهم فينقال، فإن عاد بقولهم بطل الصلاة. لا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عاد بقول هؤلاء، فلما قالوا له إنك أصبحت قال ما هم يعني قصر، قالوا لا إذن أنت أصبحت، فعاد وسجد وقبيل قوله. وهم يقولون هناك رواية وما سجد حتى يقنه الله، وهذا يقال أنه منقطع أو مقطوع على الزهري من قول الزهري وليس مرفوعا، لا ولا يصح في الصحيحين، ما في الحديث ما في هذا تعرضه. إذن نقول أن قول المأمومين بالنسبة للإمام معتبر، ويبني صلاته عليه ولا تبطل صلاته، ومن قال إن الصلاة تبطل إن عاد بقولهم إلا فكر وبدا له ما قال عند ذلك يوافق يفعل، يعني على رأيه لا على رأيه، فإن عاد على رأيه بطل الصلاة. هذا نقول لا، الحديث ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بقولهم وسجد سيدة بالأخير وصح الصلاة، فإذا أمته هكذا قول من خلفه في صلاة الصلاة إذا كان إمامه على شك بلا خلاف. وهل اشترطوا في مخبر عدد لأنهم باب الشهادة أو لا اشترطوا يعني ذلك لأنهم باب قبول الخبر قولانه مذهب مالك رحمه الله ذكره القرطبي رحمه الله. قلت عدم اشتراط السعادة أرجح إني لإطلاق قول صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني إذا نسيت فذكروني ما قالوا سنين ثلاثة أربعة. قال ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم لو حدث في الصلاة شيء لأنبوتكم به يفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقررت وإن جوز النسخ. ومنها أنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم مذكور أيضا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه قال إيش فلو حدث شيء لأنبأتكم فنستفيد من هذا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ومنها بيان جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث اتفقوا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال وبالسند حدثناه أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا بشر محمد بن بشر العبدي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا وكيع كلاهما عن مصر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب فلينظر أحرى ذلك أوفق أولى ذلك بالصواب يعني معناه يتحرى ويعمل. وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. قال وهذه الرواية التي أحلها المصنف رحمه الله تعالى ماذا ورواية برواية محمد يسلم أجد من ساقها بتمامها فلنظر. وأما رواية وكيف ساقها ابن ماجه السوري فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيعنا عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. هكذا رواية وكيع. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثناه هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الداري من صاحب المسلم قال أخبرنا يحيى بن حسان البصري نزيل التني ثقة من التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أي أحرى ذلك للصواب أي أقربه للصواب وليبني علي. وبين قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد قال عبيد بن سعيد الأموي قال هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان بن ثوري عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. هذه ساقها ابن حبان صحيح فقال أخبرنا عبد الله محمد الآخر قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثناه محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض قال عن منصور بهذا الإسناد قال فليتحرى الذي يراه أنه الصواب. كل هذه تدل على معنى التحري. وبهذا قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بن معتمر بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. بإسناد هؤلاء الإشارة إلى كل من جرير ومسعر وهيب بن خالد وسفيان الثوري وشعبة وفضيل بن عياض ثم ستة وعبد العزيز بن عبد الصمد سابعه فكلهم يروون هذا الحديث عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قالوا ماذا قالوا صليت خمسا فسجد سيدتين. قال رحمه الله تعالى انتهى الوقت. قال رحمه الله تعالى حديث واحد. قال أخبرنا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عبد الله عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عنه صلى بهم خمسة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغ بنا جنتك ومن اليقين نتعب من الله علينا صدق وصدق من اجتناج اصلاحنا وصالح قوتنا وعيدنا اجعل الوارث من نجاه لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابلغ علمنا ولا غاية عظمتنا ولا رسول سبحانه وخير الله ورحمنا رب العالمين عنه. نبدأ منه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.